آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. استغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد احنا كنا وقفنا عند ان هو يعني مسألة ازاي هو حريص على تسليم توحيده خلاص بس يمكن احنا خدنا كده استطراد متعلق بالصلاة لكن ان شاء الله يبقى لنا حديث خاص عنها ان شاء الله ماشي طيب يعني ممكن الجزء اللي فات ده كده حتى ممكن نفصله لوحده نسميه يعني الصلاة والتوحيد او الصلاة والإيمان كده ان شاء الله نتكلم عنه بعد. طيب المهم بس يعني الحاجة اللي تشد جدا ان هو حريص جدا على ايه على ابراز اعتزازه بتوحيده ولذلك انا كنت بقول يا جماعة لما تتوحبوا تتوسلوا الى الله توسلوا بالتوحيد يمكن دي الحاجة اللي ايه يعني هي اولا هي اعظم حسناتنا على الاطلاق يعني في التوسل بالعمل الصالح التوسل المشروع تمام فمنه التوسل بالعمل الصالح فاعظم عمل انت ممكن تتوسل به الايه التوحيد التوحيد بالذات يعني توحيدك ده خلاص تمام توسل بالصلاة يعني بس التوحيد بالذات من الحاجات اللي انت ايه يعني ولذلك حتى مثلا تجد ان اغلب التوسلات بالتوحيد يعني اغلب التوسلات اللي بتيجي في الاذكار بايه بالتوحيد اصلا تمام يعني اعظم مثلا اعظم التوسلات على الاطلاق مثلا اللي هي في اعظم كلمات الله إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين، هو أنت بتتوسل بالتوحيد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، تتوسل بتوحيدك الألوهية وتوحيدك الربوبية وتوحيد أسماء الصفات، صح؟ تبص إيه؟ مثلا في اسم الله الأعظم. تمام؟ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت المنان، لا إله إلا أنت المنان. شوف لا إله إلا أنت المنان. بديع السماوات والأرض إلى جانبي. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد واضح يعني دول مثلا اتنين اهو في الايه في الاسم الأعظم على إن مثلا الاسم الأعظم الله الله خلاص كل الكلام بقى سلام الحي القيوم الرحمن الرحيم كل ده برضو في الايه في التوحيد خلاص لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أقول من قال ده ايه الاسم الأعظم برضو توسل بالتوحيد فأعظم ما يتوسل به على الإطلاق التوحيد لما تيجي أنت استثمر به التوحيد ده أكتر حاجة أنت اعتز بيها وبناء عليه أكتر حاجة أنت ممكن تركن إليها وتتكئ عليها خلاص بالظبط أيوه تركن إليها وتتكل عليها خلاص أنت تقدر تركن لدي فدي ده الركن الشديد اللي أنت تقوي إليه والحاجة القوية جدا اللي أنت إيه تحافظ عليها وتتمسك بيها على طول الخط ولذلك قلت يعني يا ريتنا يعني نقيم توحيدنا مقام اعراضنا خلاص يعني ان فعلا ده لا يخدش ونحافظ عليه بكل ما اوتينا من قوه وحريصين جدا على تاسيسه وتكميله وزي ما قلنا لما نيجي نتوسل الى الله فده اعظم ما نتوسل به الى الله ولما نيجي نفتخر فده اعظم انجازاتنا على الاطلاق ماشي يعني اعظم انجازات الانسان على الاطلاق انه وحد وصلى ده اعظم انجاز اصلا ممكن انجزه الانسان في حياته تمام ولذلك زي ما قلنا لو تذكروا مثلا في سوره النصر كنا قلنا بعد الصلاه شرع ايه تسبيح وتحميد يعني فسبح بحمد ربك واستغفر كل ده مشروع بعد الصلاه تمام يعني فعلا اعظم انجاز تنجزه في حياتك هو الايه الصلاه لان كده تم التوحيد العملي اعظم انجازات الانسان على الاطلاق هي التوحيد واعظم طاعه يعني انصرفت من العبد الى الرب سبحانه وبحمده هي الايه؟ هي التوحيد. لذلك فانت هو ده المفروض ان هو يبقى منطلق اعتزازك ومنطلق افتخارك وده مقامك على الحقيقة. يعني ده مقامك في الكون. يعني انت في الكون ولا اي حاجة ولا الواحد يساوي عذرا اسف اللفظ فردة نعم في الكون ولا بص يعني لم يكن شيئا مذكورا سبحان الله. فإذا وحد استحال خلقا آخر أصبح إنسان في الكون ليه إيه؟ وضع تاني خالص. إنسان في الكون ليه عصمة. إنسان في الكون نزلت ملائكة بتحفظه له معاقبتهم بين يديهم خلفه في ملائكة بتتجاوب معاه وملائكة بتثني عليه وملائكة بتستمع لقراءته. بقى في الكون حد إيه؟ بتوحيده ده معصوم من شرور كتيرة جدا ومعصوم من حاجات كتيرة وصار له كرامة عند الله وصار له عزة. سبحان الله نقطة تحول كبيرة جدا. التوحيد ده نقطة تحول كبيرة. لذلك احنا في بناء الشخصيات اطفالنا ماشي وبناء المسلم لازم تبقى بالنسبة له نقلة كبيرة جدا هي الانتقال من ايه؟ من كونه انسان عادي هو على الفطرة السليمة والايمان الفطري وحد عادي خالص انه يبقى دخل عالم التوحيد. لذلك اصلا دخول عالم الصلاة هو بالنسبة للطفل حاجة ايه؟ حدث كبير قوي. يعني حدث ليه معنى كبير. ويمكن انا بقول يعني مش بتكلمش في مشروعيتها بس فعلا اشعار الطفل حتى باللي الناس بتعمله احيانا يسمونه حفل الصلاة او ان هو انت خلاص وصلت 7 سنين مفروض خلاص تصلي وانت كبرت وصرت مش عارف ايه وانت بقيت موحد وانت يعني جات لك فرصتك انك تبرز. ولذلك النقطة دي برضو يمكن انا اتكيت عليها كتير مسألة الايمان والتوحيد ان مثلا اعظم رتبة انا ممكن اصل اليها ان انا اكون موحد. يعني مش دي اعظم رتبة انا اصل ان انا اكون مؤمن. وانت الصلاة بقى طريقتك للترقي ده. ممكنك انسان عادي جدا طفل عادي مالكش اي ذكر ولا اي معنى لانك تبقى ايه جات لك فرصتك انك تبقى مؤمن عمليا وانك تبقى موحد ايه عمليا. جات لك فرصتك بقى ان انت تبرهن على ايمانك وتبرهن على توحيدك باعظم ما يمكن ان تبرهن به على ايمانك وتوحيدك. جات لك فرصتك بقى ان انت تستحيل انسان اخر في كون الله. هتبقى حد تاني دلوقت. هتبقى حد مختلف. هتنتقل عند ربنا لرتبة جديدة خالص. رتبة تانية. لذلك فعلا ازاي ان الطفل يفهم ان الصلاة حدث. يعني لما تدخل الصلاة حياة الطفل ده ايه حدث كبير هو لابد ان يهيئ له. يمكن حتى يعني انا اتمنى ان يمكن حتى احنا بقى بنرصد ولادنا اللي على مشارف 7 سنين في مؤسساتنا. خلاص نرصدهم والولاد دول يتعمل لهم كده ايه زي قاعدة خاصة برنامج خاص تهيئة خاصة زي برضو ما ايه في مقاصدية الصلاة. يعني وان هو داخل مقبل على مرحلة زي ما متضروري برضو ان احنا نعمل الكلام ده في البنات في الطلائع او الولاد اللي داخلين على البلوغ. لازم يتعمل له زي دورة كده او يتعمل له مثلا اللي هو خلاص داخل يعني قارب البلوغ. لازم الكلام ده ايه انت دلوقتي هتبقى انسان مكلف وهتبقى حد مختلف خالص. انت تفهمه بس المرحلة اللي هو مقبل عليها. هو يمكن الدماغ كلها بتبقى رايحة فين في ان انت مش عارف لازم تتطهر وتعمل كذا ومش عارف ايه والحوارات دي وهيطلع لك شعر في مناخيرك والحوارات اللي ملهاش لازمة دي. هي القصة الاهم اللي هو ايه انت هتبقى مكلف عند الله. انت بقيت انسان مسؤول في المرحلة اللي جاية. الامر اختلف. انت دلوقتي بقيت راجل بمعنى كلمة راجل. ان خلاص الجو بتاع بقى الطفولة ده بتاع اللعب والمسخرة والكلام الفاضي. لا اللي زيك ومن سنك بيحملوا هم بيوت ويحملوا هم امة. واللي يعني اللي كان حد واحد بيكلمنا عن الطوارق قلت لكم قبل كده الطوارق دول منتشرين في جنوب المغرب وفي موريتانيا بصورة اساسية. وقال ان هم ينتسبوا لطارق ابن زياد يعني. فبيقول لي الطوارق دول كان اخ بيحكي بيقول لي قومي لما بيوصل الولد عندهم سن البلوغ بيعدوا له حفلا كبيرا وكل الناس القبيله اللي في المنطقه لا مش الجواز بيقلدوه يعني زي اوسمه ومش عارف وسيوف ان انت صرت رجل من الرجال المسؤولين عن القبيله. حفل رجوله يعني خلاص ان انت خلاص بقيت انسان ايه مسؤول بقت حاجة تانية خالص. ماشي. فبرضو هو في البلوغ مش فكرة ان انت ايه بتدخله عالم يعني ان انت بقى بقيت هتصلي. لا انت بقيت انسان مسؤول بقيت راجل مسؤول عن افعالك ومسؤول عن تصرفاتك وبقيت مسؤول عننا ومسؤول عن الأمة دي ومسؤول عن الكتاب ده، وبقيت لازم تحمل مش عارف ايه، وبقيت مسلم اللي لازم تعيش الإسلام في نفسك وتعيشه في اللي حواليك. تهيئته للمرحلة دي أو تهيئة البنت للمرحلة دي مسألة مهمة جدا. تمام؟ يبقى مقاصدية التكليف ذاته مش ايه، مش فكرة برضو الآلية أو فكرة يعني زي ما قلنا الحكمة مش الأحكام بس، خلاص جزء بتاع الأحكام ده يحسمه كله أحد، بس الفكرة كلها هو مقبل على ايه، على حاجة زي كده دي يعني هو لابد أن يهيئ لها. برضو في حتة الحدث بتاع السبع سنين نفسه وتهيئة الطفل للصلاة وانت داخل عالم تاني، عالم التوحيد وان كذا، ولابد احنا يفهم بقى الكلام ده من ايه، من خلال الحديث عن الصلاة. المهم يعني فالشاهد ان انت اعظم ما يفتخر به الايه، التوحيد. يعني انت لو الناس اعتزت باموالها واعتزت بالافراد اللي حواليهم واعتزوا بجاههم ونصبهم، انت عزتك بتوحيدك. لذلك يقولون رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ماشي ولكن المنافقين لا يعلمون. خلاص يعني هو مش دي مش حاضرة عنده، ان العزة في الايمان، ان انت هو يعتز يعني يقول لك ابي الاسلام ولا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس ايه او تاني. تمام؟ فالشاهد ان انت ايه، حضور ده في اعتزازك، حضور ده في اكبر او اقوى ما يتوسل به تمام الى الله سبحانه وبحمده، ان هو انجازك الاكبر على الاطلاق، وازاي تحافظ على هذا الانجاز الى ان تلقى الله. خلاص ولذلك ده جزء من اهتراء البناء واضطرابه في واقع المسلمين، ان انت في بناء الصلاة فين؟ فاهم قصدي؟ يعني الصلاة فين في البناء ده؟ اغلب البرامج وشفتها والمجهودات اذا كانوا حتى بيتكلموا على الصلاة، فالصلاة بيفهموا الطفل ان احنا قدام جزر منعزلة. فاهمني؟ الصلاة اللي هو الجدول اللي بتعمله ويمشوا بتاعه الخناقات، بيفهمها له انها جزر منعزلة. يعني هذا الربط ضروري جدا ما بين القرآن وما بين الايمان وبين الصلاة في منتهى الأهمية. يعني في منتهى الأهمية في حديثنا عن الصلاة، هذا الارتباط الحاصل في الواحد بين القرآن وخطاب الله وكلام الله وكده، وبين الإيمان وبين الإيه وبين الصلاة. الإيمان بقى تكلم فيها عن التوحيد والإسلام، خلاص بس ده لازم تبقى حاضرة، لازم بقى الطفل فاهم هو دلوقتي أنا بقيت مؤمن بقيت مسلم، ماشي. يعني ده لازم يكون حاجة حصلة يعني بشكل واضح جدا عند الطفل. طيب فهو كانت دي من الحاجات الواضحة ان هو شاف ان ده اعتزازه وشاف ان ده اعتزازه، ماشي. المهم ان احنا نقول باختصار التوحيد هو اقوى اعتزاز واعظم انجاز. التوحيد ده اقوى ايه؟ اعتزاز واعظم انجاز. طيب ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وأرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تمام؟ صعيدا جرزا، ماشي. طيب ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لولا يعني هلا، إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلاص. طيب ودي يمكن برضو ناس كتيرة يعني بالتنبيه يعني على السريع كده بس في سلوكنا، ان احنا مثلا لما تلاقي حاجة تعجبك تقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا، النبي قال فليبرك، ماشي، يبرك. خلاص احنا يعني يمكن احنا ولذلك مثلا يعني ممكن ايه ده ما تدفعش بيه العين ولا حاجة، فالأهم إنك تعمل إيه؟ تبرك. لو رأيت من نفسك من غيرك ما يعجبك إيه؟ تبرك. اللهم بارك، ربنا يبارك لكم، إن شاء الله ربنا يكرمكم، ربنا يتم عليكم، تبرك. خلاص؟ طيب إنما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي هنا في معرض إيه؟ مختلف، يعني معرض مختلف، مش معرض إن واحد إيه؟ العين اصابت مش عارف ايه فوقعت يعني ولا. تمام؟ انما الاولى انه يعمل ايه؟ يبارك. خلاص. طيب، قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله؟ طب يعني ايه ما شاء الله؟ ده علاقته يعني بواحد داخل الجنة بتاعته يعمل ايه؟ يعني عايزه يقول ايه؟ هو بقى ما كلموش ليه يعني؟ طب ما قالوش ليه قول الحمد لله؟ لو لقيت دخلت جنتك قلت ايه؟ الحمد لله، صح؟ الشكر لله، اللهم اني اشكرك. لا، هي دي مش دي مشكلته الاساسيه. هو دي مشكله برضه، بس في اصلا مشكله ابعد من دي، ان هو اساسا مش بينسى الفضل ربنا. يعني في مشكله ابعد من دي اصلا، ان هو متخيل ان هو ايه؟ يعني انما اوتيت على علم عندي. تمام؟ لو ولد لأجدن خيرا منها منقلبة. تمام؟ هو أزمته الأكبر فين؟ في نسبة الفضل إلى الله والإقرار لله عز وجل بالإيه؟ بالفضل، الاعتراف بالنعمة. خلاص؟ دي أزمته. إنما ما شاء الله إنما كان بمشيئة الله. يعني هو محتاج وهو داخل يعمل إيه؟ مش يشكر ربنا، يقر بالفضل ربنا، ينسب الكلام ده لمستحقه سبحانه وبحمده. خلاص؟ هو محتاج يخش. دي مهمة. هي دي اصلا الازمة. يعني احنا انت قدام الازمة دي اصلا. يعني فهو محتاج دي، محتاج يقر. ولذلك انا قلت اصلا ان من الحاجات المهمة جدا في الحمد او الشكر الاقرار، اشتماله على الاقرار. ماشي؟ اشتماله على ايه؟ ان انت هتبقى ناوي وانت ايه؟ بتقول الحمد لله ولا الشكر لله ولا كذا، انك ناوي جوه قلبك مسألة الاقرار بالفضل لله. ليه المسألة دي مهمة على فكرة؟ ليه؟ كتير مننا بيحمد بلسانه بس، وهو في قلبه ممكن يكون ايه؟ الحمد لله ان ربنا اداني النعمة بس انا استاهلها يعني. ولذلك انا قلت عمليا مفيش حاجة اسمها انه احسن الحمد ولا الشكر. عمليا مطلوب ايه؟ الحمد والشكر. تمام؟ عمليا ده مطلوب وده مطلوب. وقلنا يمكن انت في الشكر مثلا في الغالب بيكون في متعلق في مقابل حاجة ظهرت، والحمد بلا متعلق، يعني لان ما لا تعلم اضعف ضعفه ما تعلم. تمام؟ ولذلك الاجمل في الشكر او في الحمد مزجه بالتسبيح. الاجمل في الحمد ايه؟ مزجه بالايه؟ بالتسبيح. والاكمل مزجه بالاستغفار. ماشي؟ والاكمل مزجه في الاستغفار اللي هو في سوره النصر. تمام؟ ده الاجمل والاكمل. ليه؟ الاجمل مزجه في التسبيح، عشان وانت بتقول الحمد لله انت بتقول معاها سبحان الله. قلنا سبحان الله على معنيين، معنى ايه؟ تعجيبا، يعني سبحان الله، وانا اللي زي ربنا يديله ازاي؟ وتنزيها عن اي شائبه ايه؟ تشوب هذا الايه؟ يعني اعتقادك في هذا العطاء الذي اعطاه الله سبحانه وبحمده. واستغفارا على تقصيرك في ايه؟ في الحمد ده وفي الشكر ده وفي القيام بالشكر العملي وفي قيامك اصلا بالاسباب اللي تؤهلك انك تستحق النعم. كده خلاص انت في امان. لو ده انعقد انت في ايه؟ انت في امان. يا سلام بقى لو جاء اي مصلي ركعتين، يا سلام بقى لو هو حافظ على الايه؟ على النوافل، خصوصا سبحة الضحى. يعني لان سبحة الضحى ايه؟ شكر اليوم بتاعه. خلاص خلص كده. ولذلك هو الحمد او الشكر اللي في سورة النصر هو اكمله واجمله. اكمله ايه؟ واجمله. اللي هو انت تعريت فيها عن الايه او تطهرت فيه او تحصنت بمعنى ادق من الاشياء اللي هي ممكن تشوب حمدك. ان في الحقيقة كتير جدا نقول الحمد لله واحنا في قلوبنا ان احنا نستحق. واضح؟ كتير جدا بنقول الحمد لله واحنا شايفين يعني ايه عشان ربنا ما يزعلش بس. يعني عارف انت اللي هو مثلا ايه جيت عندي وبتاع وانا اكرمتك شوية خلاص فبتقول لي ايه شكينا دكتور بس اللي هو ايه انت مش مبسوط ولا حاجة ولا بس عشان ايه اللي هو يعني عشان ما زعلش. فازمة في اهلية يعني اهلية الاستحقاق اصلا وازمة في استشعار المنة قد ايه هي حاجة يعني. لذلك بقول تاني وتالت ورابع وعاشر كلمة جميلة جدا يعني سبحان الله عليها بهاء كلام الوحي كده كلمة الجنيد لما يقول الشكر ألا ترى نفسك أهل النعمة. يعني لما تشوفش نفسك أهل النعمة مفيش بقى حتة الاستحقاق وآلية الاستحقاق وأي حاجة صغيرة هي إيه هي منها كبيرة جدا جدا. أنت أصلا ما تستاهلش أنت تستاهل الخصف. يعني ولذلك حضور المفهوم ده يخلي الحمد او الشكر ياخد منحى اخر. طيب المهم الشاهد ان هو هنا اكد او ركز على المشكلة اللي حصل عنده تمام اللي هي مشكلة الايه الاقرار بالفضل الى الله او نسبة الفضل المستحقي سبحانه وبحمد. فيقول ايه يقول له ما شاء الله يعني انت مش بمشيئتك اصلا هذه مشيئة الله الكونية وكأنه يعني ما شاء الله كان انما هو بمشيئة الله. خلاص انك تقول ما شاء الله وهذا بمشيئة الله لا بمشيئتك وبإرادة الله لا بإرادتك وما كان لشيء من ذلك ان يمضي الا ان يشاء ربي شيئا. خلاص طيب وبعدين لا قوة الا ايه بالله. حلو قوي. طب ليه ما قالوش لا حول ولا قوة الا ايه بالله؟ اللي هو لسه اصلا اللي هو اللي عنده عطاء يا جماعة مش تحول عن حال الحال. مش واحد عينه صحي ماشي مش واحد مثلا كان هو مش عارف كان عنده حاجة وحصل له حاجة فسقطت وبعدين جات له تاني فنقول له لا تحول يعني ماشي. انا ما حابب لا قوة الا بالله ما اعطاك هذا الا ايه الا وما قواك على هذا الا الله ماشي. ما منحك القدرة على ان انت ايه تقف وتعمل لان طبعا لا شك امثال هذه الاشياء تحتاج الى رعاية وعناية. بص يا جماعة يعني مثلا في اوقات كتير انت والله مش بتركز فبتتخيل ان اللي عنده حاجات كتيرة ده منعم. طب ببساطة شديدة جدا مجرد رعاية الكلام ده هم يعني مش هقولك يعني تنميته وكده ده ايه واحد عنده في البيت 17 خدام حلو وعنده 3 سواقين ب3 عربيات حلو وعنده مش عارف بتاع العامل اللي بيجيب الحاجات من برك عنده كده بارتيتا كده تعمل لها 50 زبون مش هيدير ال50 زبون دول صح بلاش هيجيب مدير قصر صح مدير القصر ده هيعمل ايه هيرفع له برضه لازم هيرفع له في الاخر صح هي وهيدير مدير الايه القصر برضه. النهارده الواد الزخم السواق خبط العربيه في الحته الفلانيه هيعرف ولا ما يعرفش هيعرف هيسكت ما هيسكتش هيتدخل طبعا هيعيش القصة دي خادش العربية الواد مش عارف هو بيعمل ايه وقع ده يعني عنده ايه عنده بقى الخدم والحشم وكل ايه يعني اللي انت متصوره ده حاصل عنده. فانت بقيت قصاد ايه او قدامي في الاخر بقيت قدام هم اصلا قدام غم تاني غم جديد وهم جديد. فانت الصورة دي ذاتها لما تتكلم يعني هو اصلا انت متصور ان هو ايه مستريح هو مش مستريح اصلا مش مستريح في الحقيقة. ف فاللي اقصده ان اللي زي ده هو بيتصور مع الوقت ان انا ايه، انا عندي جنتين محافظ عليهم، عشان بقى يدير الجنتين دول ويحافظ عليهم والدنيا تبقى ماشيه كويسه عنده، ده محتاج ايه؟ هو بقى متخيل بقى انا بقى ادير وتمام. فهو بيتذكره انه لا قوه الا ايه، ما كنت لتقوى على شيء مما انت فيه الان. يعني لو مجرد بس انه يشذب الاشجار دي والثمار اللي هتقع دي تتلم عشان ما تعفنش بس، فاهمني؟ ولما يقول لك بقى وكان له ثمر، بيديك ايحاء بفكره ايه؟ ان هو بيعمل ايه؟ شغال. فاهم قصدي؟ الوقت اللي محضر فيه الثمار وتمام، وبدا بقى حوار في الوقت بتاع الايه؟ بتاع تحضير الثمار ده، تمام؟ عشان كده هو ذكره بدي، ان انت وانت داخل ما تنساش دايما انه ايه؟ انه ما شاء الله لا قوه الا بالله. وكانه يعني بيرد على انه عمال بينسب الموضوع لنفسه، وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا، تمام؟ هو عايز يقول له انما هو من عند الله. والكلام ده بيتسق جدا مع كلام كل الابطال الصالحين في الكهف، وهي القضيه الاساسيه في الركون او في رد الامر الى ايه؟ الى الله سبحانه وبحمده. بيتسق جدا معهم على طول الايه؟ على طول الخط. واضح جدا عند فتة الكهف، فالى الكهف ينشر لكم ربكم. واضح جدا قلنا بمنتهى القوه عند سيدنا الخضر، واضح جدا عند ذي القرنين، تمام؟ نفس الاتساق في ايه؟ وان كان في كل مكان الدنيا مختلفه، يعني في رد الامر الى الله سبحانه وبحمده عند ذي القرنين في القدره وال يعني والحفظ وكده، الحفظ بالذات كمان الصيانه، وتجد هنا في الانعام، وتجد في عند الخضر في العلم، وتجد عند فتة الكهف في الرعايه والعنايه والربوبيه وكده، تمام؟ والتدبير. يعني السياق العام لهذه القضيه. ولذلك هنا في لما بنتكلم في حته التوحيد وخدنا الاحسن عمل والقصه دي كلها، بقول ان من الحاجات العظيمه ان سوره الكهف بتحررك من نفسك، يعني بتحررك من نفسك خلاص. نفس بتحب الزينه وميله للزينه، النفس دي لازم تؤوي الى الله وترد كل الامور الى الله. فاذا اوت الى الله وردت كل الامور الى الله، حصل لها ايه؟ خرجت من المدار ده للحريه بقى، يعني خرجت من مدار هذه العبوديه، عبوديه الجسد، عبوديه تلك النفس للشهوات وللزينه وللتعلق بها الى افاق رحيم. ولذلك كان مطلع سوره الكهف خلاص عصمه من الايه؟ من فتنه المزين الاكبر على وجه الارض. اكبر من ايه؟ من مخلوقات الله، اكبر من منح اسلحه التزيين، ماشي؟ اكتر من الشيطان نفسه خلاص. يعني الدجال الاكبر منح من ادوات التزيين اضعاف اضعاف ما منحه من الشيطان نفسه. هذا مخلوقات الله عز وجل، المزين الاكبر على الارض. فهذا المزين الاكبر ما كان زيف زينته، ماشي، ليتجلى او يتضح او يستبان الا بايه؟ بمطلع سوره الكهف، او بمعنى ادق بالمعاني التي اكد عليها مطلع سوره الايه؟ سوره الكهف، تمام؟ نرد الامر الى الله. يمكن حتى القضاء كان ليه كلام في حته ان مش بقراءتها عليه، يعني بالمعاني التي اشتملت عليه خلاص. في تعليقه حتى على الحديث ده بالذات. ولذلك مثلا هنا انت هتحتاج تبقى حافظهم روايه ودرايه وايه؟ ورعايه خلاص. لعل ده واضح جدا في ربط سوره الكهف بقصه النور، وازاي هي بتنير الانسان وبتوضح له، وازاي هي فرقان بين الحق والباطل. وبين انت هنا في صراعين، صراع مع النفس وصراع مع الغير. صراع مع النفس اللي هي مايل للزينه دي وعايز تنسب، بمعنى ادق عايز تنسب نفسها لحاجه، تاخد حاجه مش من استحقاقها. وصراع مع الغير اللي هم بيعيشين على نفس الماده ونفس الفكره ونفس الامور. نور في مواجهه الزيف بتاع الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نور في مواجهه الزيف ده، ان ازاي الزيف ده انت يتخلص منه فتشوف الامور على ايه، ترى الامور على حقيقتها. تمام، نور في مواجهه السبب او تاكيد عليه بقصه ان السبب اللي اوقعهم فيما اوقعهم فيه ما لهم به من علم، ما لهم به ايه من علم، خلاص ما لهم به من علم حاضره قوي، ما لهم به من علم كانت حاضره جدا عند الناس اللي هم فتت الكهف ايه خرجوا عليهم زي ما بيقولوا او اعتزلوهم، لما قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. تمام، واضحة جدا في في في في الكائن اللي قدامنا النهاردة اللي بلغ أصلا من جهله بالله تصوره. تمام، إن ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فهم؟ ده جهل مطبق بالله، ما لهم به من علم، ما عرفش ربنا، ازاي ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ما كل المخلوقات هذه الى فناء، ما اظن ان تبيد هذه ابدا، بس وما اظن الساحة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها. بأمرت بقى يعني بأمرت الشكر اللي مقطع بعضه ليل ونهار، بأمرت ايه؟ فايه ده؟ شوف الدماغ الى ايه، الى اي مدى يصل الامر بالانسان ده؟ مش ما لهم بايه من علم، ما لهم بايه من علم، ولا لابائهم كبرت كلمات تخرج من افهم يقولون الا كذبا. خد بالك من كذبه دي مع بتاعت مين؟ بتاعت فتنه الكهف لما اتكلموا عنهم وقالوا ايه؟ هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله لو ياتون بسلطان بين فمن اظلم من افترى عليه كذبا. ماشي، تروح بنفس المنطق بقى لايه القصه بقى بتاع سيدنا موسى والخضر، ما لهم به من علم. سيدنا موسى ما لهم به من علم ايه؟ ايه؟ هنا بقى ممكن نقول مستويين، مستوى اول اللي هو التمايز بين العلم بالله في دي وفي دي، اللي ما بين سيدنا الخضر وسيدنا موسى ان هو عنده مزيد علم الخضر، بس اعتقد ان الاهم والاوضح فين؟ ما لهم به من علم، لا في اصحاب الاحداث اللي مر عليها الخضر. ماشي، اصحاب الاحداث دي نفسها ما لهم به من علم، ويعرفوا ربنا كويس، اعلموا انه لا يسلمهم الا الى خير. لو يعرفوا ربنا كويس ورحمته بيهم الوالد اللي هو قتل ابنه ده كان ايه يعني؟ يحمد الله عز وجل لانه ده قدر محض. ماشي، مش معيبه، مصيبه. تمام، الغلامين ولا دول ويعلموا فعلا ما كانش، لو يعني الناس دي تعلم اللي هم علم بالله عز وجل، الناس نزعوا اهل القريه ما كانش ده يبقى حلو. نروح بقى لمين؟ للناس اللي المفروض ان ذي القرنين ايه؟ ساعدهم. هم عندهم ازمه، ما لهم به من علم. هم اصلا لو يعرفوا ربنا ويعرفوا لا حول ولا قوه الا بالله والقصه دي ما كانوش يحتاجوا لذي القرنين. وذي القرنين احنا قلنا اصلا ان هم عندهم ايه؟ المفروض ان عندهم الاسباب والخامات حاضره اصلا يعني، وحاجه بال بال بال بالشيء المهول ده ما كان الخضر، ما كان ذي القرنين اصلا ليتمكن من انه يجيب المواد الخام اللي هيبني بيها السد العظيم ده والبشر اللي هيستعملهم في الكلام ده كله مهما كان. فانت بتتكلم بقى في سد مثلا بيحجب ياجوج وماجوج، ده محتاج قوه بشريه قد ايه؟ رهيبه يعني. دول اللي ماتوا، امال اللي اشتغلوا قد ايه؟ وايه قناه السويس يعني مقارنه بسد ايه؟ ياجوج وماجوج اصلا الناس اللي تشفط البحيرات خلصوا بحيره وهم ماشيين، اكيد السد ده حاجه ايه؟ يعني كبيره جدا يعني، على الاقل حتى على مستوى الحجم احنا ما بنتكلمش على حاجه صغيره. طب ما عندهم الاسباب اهو، الاعداد المهوله دي من البشر اللي مش عارف ايه والامكانيات الماديه اللي حاضره، بس ما لهم به ايه من علم. لذلك كان حريص جدا ذي القرنين على انه ايه يعرفهم بيه، يعرفهم بيه، يعرفهم بيه. لذلك تاخد بالك بقى ابطالنا في الاربع قصص بيعملوا ايه؟ بيردوا الناس لربنا، بيردوا اللي معاهم دايما لايه؟ وخصوصا بقى في مسألتنا يعني، مثلا نشوف الايه لما هم الفتية بتوع الكهف لما يمكن قلنا دي من الحاجات اللي لازم تبقى بارزة جدا. لما هم استيقظوا بتاعه وكده وقعدوا يتنازعوا في المدة اللي هم لبسوها، حسموا الجدل بايه؟ قل الله أعلم. بس خلاص خلاص بس رد الام. يعني ازاي على طول الخط ان انت تبقى حاضر عندك قضية ان انت، والله يا جماعة دي اكتر من اكتر الحاجات اللي مستوقفاني جدا مع ابطال سورة الكهف، ابطال القصة اللي مذكورها فيها، ان ازاي هم ربنا هممهم اكتر ما هممهم انفسهم، ازاي ان هم بيعتبروا الانجازات او المعجزات اللي حصلت لهم او المواهب اللي هم وهبوها قنطرة من خلالها يعبروا الى تعريف الناس بالله وربط قلوبهم به. ودي والله مسألة في منتهى الخطورة في منتهى الأهمية. ولذلك يعني بص هقرب لك المشهد، هقربه لك. انت راجل بتظهر دلوقتي هو عمال بتكلم الناس مثلا وليكن عن مشروع القرآن ومش عارف ايه وكلام ده كله، وعمال تقول لهم وبدأت مثلا سي اتفتح لك منبر اعلامي مثلا، جالك برنامج في قناة مش عارف اقرأ ولا في قناة الرحمة، وبدأت بتجيب ايات وتقعد تتعامل معها بالطريقة بتاعتنا، وبدأ الكلام يسمع ويقلب الايه الدنيا، وحد يقابلك يقول لك جزاك الله خير والله الطريقة بتاعتك ده عملت فينا مش عارف ايه، والطريقة بتاعتك مش عارف ايه، وانت ايه ساكت، ما هو عجبك الايه الزباين عاملة شغل فالدنيا عجبك يعني بتاع، والطريقة بتاعتك وماشي وشغال. طب الكلام ده بقى لما احنا هنا نعرفه شكلك عامل ازاي؟ يعني اخت يعني كانت ايه بتحضر معانا وبتاع واشتغلت فتره معانا بتدبر، وبعدين انتظمت في زي مشروع كده او برنامج بيهتم يعني بتنميه الناس وتدريبهم ومش عارف ايه والكلام ده، يعني سكه تنميه بشريه اكتر يعني. فالمهم بدات ايه، هي مسكت محور ايه القران، هم حاطين في البرامج يعني في البناء بتاع الشخص ده تدبر القرآن، فهي مسكت محور ايه تدبر القرآن، بقى بيعملوا معاهد ثابت انها تعمل ايه تعمل زي تدارس، فتيجي طرح الآية وتقول ايه اين كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اللي هي الحاجات بتاع ايه اللي هي تعلمتها معانا في المشروع، ولا جايبه سيرة ايه خالص. طب انا مثلا لما اعرف كده شكلها عامل ازاي، لما اخ عارف المشروع يبص مثلا بقى في الجروب ده مثلا ويشوفها بتعمل كده وما جابتش سيره الكلام ده انا جايبها ايه، ما هو معلش بس الكلام ده بقى مش مثلا هي قعدت كده والله كان في دماغي بس انا جايبها بصياغه فلان، لا ما هوش مش دماغها اصلا، مش بتاعها اصلا ومش بتاعك اساسا، فاهم انت شكلها بقى عامل ازاي، شكلك انت بقى عامل ازاي، هو ده بقى شكلي وشكلك عند ربنا، بل ابشع من كده لما نسيبوش الفرق، لما يبقى همنا ان احنا نظهر رب نظهر نفسنا مش ايه مش نظهر فضل ربنا. واضح الازمه اللي اسوأ من كده، ان انت لما بتحاول تظهر فضل ربنا بتحاول تظهر فضل ربنا عشان انت حد حلو فربنا بيكرمك، شو المشكله يعني برضو ايه بيظهر فضل ربنا على اساس انه ايه برضه عشان ربنا، فاهم عشان ايه برضه بقين عشان نفسه برضه، والله ربنا وهذا فضل الله وهذا اكرام الله للمجتهدين، وهذا لولا فضل الله عز وجل وما يسره لنا من جهد وبذل ما كنا لنكن فيما نحن فيه الان. شفت المرار الطفح، الكلام ده مهم، الكلام ده دقيق بس مهم. انت يا ابني بتنصب على ربنا، انت تعرف يعني ما هو هي دي يعني ازاي زي ما قلت على طول الخط نستحضر ان احنا بالنسبه لربنا كتاب مفتوح، كله ما عند ربنا على المكشوف، لا تخفى عليه خافيه، عليم بذات الصدور، يعني انت مع ربنا قصه خلصان، ملوش لازمه ليه ملوش لازمه الكلام اللي ملوش لازمه ده اصلا، ما تقعدش تضيع وقتك وتضيع عمرك وتضيع جهدك وتنحر نفسك وفي الاخر انت بتخدع نفسك، يخادعون الله وهو خادعهم. هو السؤال انت يعني هو طب شكله عامل ازاي بقى؟ وحش قوي قوي. طب لما يحب يعمل بقى فيها في تقولك والله هو فضل الله عز وجل وهو اكرام الله عز وجل وما اوجفنا عليه من خير وبركات ويعلم الله كم يسر سبحانه وبحمده من جهد ومن ايه برضو هيموت وايه ويحط نفسه في الموضوع هيموت ويجيب سيرة نفسه. فهمت باي شكل لازم اطلع؟ مش معقولة ما اطلعش في الصورة، لازم اطلع في الصورة. صورهم من بره كده، هو اللي صور الصورة والصورة مش عارف ايه تصوير فلان فلان. مش ممكن انا صورتي مش موجودة اسمي موجود، لازم يعني كده مش هينفع. يعني عارف انت زي بقول لك ايه اللي هو المفروض هو شغلانته انه قاعد ورا الستارة، هو ورا الستارة والناس شغالين قدام الستارة، هو عمال يظبط لهم الدنيا ويعمل لهم المايكات والاصوات ومش عارف ايه، وكل شوية يغفل كده انا هنا يا اسطى، فانا اللي خدت بالك اللي ورا، قال ورا الستارة. ما هي تترزع تتنيل تخليك ورا الستارة، لا تطلع بقى قدام الستارة وتخلص نفسك بدل العذاب ده. لا انت اللي خدت ده ولا خدت ده، قولوا لأهل الرياء لا يتعنى. ولذلك المنافقين ربنا يقول ايه؟ مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. يعني انت ممرر نفسك ليه؟ لذلك اكتر حد مستريح الموحد المخلص. المخلص ده ايه؟ مستريح. تبقى مش تعباء، مش صراع بقى ما بين نفسه وما بين الناس وما بين الشركاء متشاكسون. ده رجل سلم اللي رجله ايه وخلصت قصته الحمد لله. قال اكثر هي قصة كده يعني، ما انت ايه فتخلص نفسك بقى، ما تقعدش تنحر نفسك وتدخل نفسك في الايه في القصص دي والمواويل دي. الشاهد شكل الانسان ده ازاي بقى عند ربنا؟ شكله ايه عند ربنا؟ بتحايل برضو على انه يظهر نفسه باي شكل. ولذلك تلاحظ حاجتين يا شيخ احمد بقى، ان هم بيظهروا قوي قوي قوي قوي قوي قوي فضل ربنا واكرام نفس واكرام ربنا، وبايه يعني بص بيلغي اي حضور ليه في المشهد. حتى انا قلت الكلام ده احنا بنشوف قصة القرنين، الحمد لله القرنين انجاز كبير، انجاز تاريخي، انجاز تاريخي فعلا لا مثيل له في تاريخ الارض. صح؟ اللي انجزه ذي القرنين ده حد انجز ذي في الارض؟ حدش انجز ذي في الارض من نوعه من جنسه يعني. انجاز تاريخي. وطبعا معلش يعني عذرا انا وانت النهارده ممكن نبقى شايفينه انجاز تاريخي واحنا مش عايشين الحدث برضه. انما لو حد بقى جوه الحدث وعارف يأجوج ومأجوج دول مين؟ وقصتهم ايه؟ وكانوا بيعملوا ايه؟ لا وكمان مدرك بقى تحديات القضيه اصلا، التحديات اللي واجهتهم قد ايه؟ وان ازاي الناس دي بالعنفوان ده بالاجرام ده ازاي يقدروا يعملوا بينهم وبينهم سد اصلا، انجاز تاريخي بكل المقاييس. طب حتى يعني كلمه في الاخر، مش كلمه يعني كتوقيع يعني اي حاجه في اي حاجه. طب الاسم بصغير خالص كده، الاسم كده بصغير تحت البتاع كده مش مشكله، بحيث لو حد يدور على الغلاف ايه عشان بس لما امي تقول لي اقول لها ده انا اسمي تحت البتاع اي حاجه يعني. عشان احب اتفشخر على العيال اقول لهم انت ما خدتش مركزتش في الكتاب في اسم تحت كده البتاع. مش حاضر خالص. فاهم ده؟ احنا هو في قلت لكم يعني في الحفل بقى اللي هو الختامي وكان بقى الايه؟ حفل افتتاح السد. فاهم انت؟ خلاص بقى بيتكلم هو انت فين؟ انا مش هنا. فاهم؟ لا فاهم لا حقيقي انا مش هنا. فين؟ انا مش هنا خالص. تبص على الخاضر كده طب يعني انت وكده يعني ومالكش، انا مش هنا اصلا، انا مش هنا، انا مش حاضر اصلا، انا ما المشهد كله لله. فالنقطتين دول حاضرين بقوه، لذلك انت لازم تبقى دي واضحه عندك، حضور المسالتين دول بقوه عندك، ان ازاي فعلا هم حريصين قوي على انهم يعملوا ايه يعني لا ان هم يبرزوا صفات الله عز وجل واسماء الله عز وجل وكرام الله وانعامه واحسانه ونصرته حفظه قدرته، هم حريصين على كده. ولذلك بقى دول الدعاء الصادقين على الحقيقه. خدت بالك؟ دول بقى يا اخوه اهل الوفاء، والله يحب الوفاء وحسن العهد من الايمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول ناس اوفياء، خد بالك شكله ايه بقى عند ربنا. شفت نقطه التحول العجيبه ما بين شكل الشخص ده عند ربنا لما عمال مش فاكر الا نفسه، مش فاكر ربنا خالص، وما بين شكل الشخص ده وهو بيقول ايه؟ اللهم لك الحمد، هو من الله وحده سبحانه وبحمده، احنا والله ما نستحق ولا نستاهله، ما وجفنا عليه خيل وركاب، ومش بق الكلام ده حاضر في قلبه. انا اقسم بالله لولا ان الله كذا ما كان هذا امر يحصل، يعني على الوضع بقى العادي والتدابير البشريه واللي مش لا الكلام ده ما ينفعش كان يحصل اصلا. الكلام ده نفسه وضعه وحضوره، انت قدام ايه؟ لا انت قدام صوره، شوف صوره شخص انتقل تماما من هنا لهنا، انه صار محبوبا لله، صار وليا لله سبحانه وبحمده، خدت بالك؟ صار عند الله شاكرا، صار شكورا. قد ايه ربنا بقى بيحبه ويرفع قدره، ويعني نقول خير عباد الله الحمادون، هي صحيح خير عباد الله الحمادون. ازاي الشخص ده انتقل من وضع عادي خالص لهذه الايه، هذا الارتقاء العجيب بحضور المسلمين. ولذلك انت نفسك لو هتتفرج عن نفسك هتزدري نفسك لما تبقى في الحاله دي، ماشي؟ تتفرج عن نفسك مش هيعجبك نفسك، بس انسان يتفكر. بس لذلك بقول احيانا لما تقعد بس تفكر في المشهد كده بالراحه تجد انه ما ينفعش يتم ده. ولذلك هو حريص قوي على قصه ايه، قال له لكنه والله ربي ولا اشرك بايه بربي احدا، ولولا اذ دخلت جنه قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب سؤال، هو يعني طب فين حتة إيه إن هو يعني بي بي بيتكلم عن قص، يعني أو أقولها بشكل أوضح، يعني دلوقتي إحنا ما بين أمرين، ما بين قدام واحد عنده خلل ومش عارفه كلام ده، مشكلة بقى مع ربنا والقصة دي ونسبة الفضل إلى الله وكده، ومع إيمانه بربنا أقصد يعني، و يعني شوية منظرة وتنططة وفشخرة كان ضحيتها هذا الرجل الصالح. ففي الغالب احنا لما نفكر في ايه؟ في الرد على المنظرة والفشخرة والكلام ده الاول، صح؟ بعدين بقى نفكر في ايه؟ في حق ربنا بقى، وهو بينسب ولا ينسبش ربنا، دي مش ايه؟ يعني مش مهم، هو كده كده يستاهل حرق وفي غار، تمام؟ بس دايما اللي شغل دماغك ايه؟ بتاعك انت، انا الظلم اللي انت متعرض، الايذاء اللي انت متعرض، ازاي ترد كرامتك؟ ماشي؟ مش شاغل بالك بقى ده عمل ذنب ما عملش ذنب، اخطا ما اخطاش، انت ايه؟ هو رايح فين؟ رايح جنه ولا رايح نار؟ الكلام ده ممكن يهلكه ولا ما يهلكوش؟ كل اللي همك انك تاخد ايه؟ انما سبحان الله ازاي ان الناس الصالحين دول شاغلهم قوي ايه؟ وسبحان الله رغم من هنا، يعني انا برضو من الحاجات المهمة ان انا لاحظت برضو على مدار القصص كلها رحمة الابطال الصالحين بالظالمين والمفسدين، ان هو رحمتهم بهم ابتداء، هم يعني مش بيتعاملوا معهم بايه، يعني هم مش مهتمين بتصنيفهم وحرقهم وكده بقدر ما هم مهتمين بالحل، يعني يحاولوا يقدموا لهم ايه؟ حلول، وياخدوا ايدهم لحاجه. يعني كانت واضحه جدا مثلا عند ذي القرنين في الاخر، واضحه جدا عند مثلا الخضر مش شغله الايه؟ الناس دي، ويعني ويعمل ونقعد نقول لها ومش عارف، لا بيحل لهم الايه؟ مشاكلهم. سبحان الله واضحه جدا عند فتة الكهف، ان هم بيواجهوا الايه، يعني الكلام اللي هو بتاع قومهم ده بايه، ان هم كلموهم وراحوا وعملوا وودوا وحاولوا، حتى يمكن ما حاولوش يدخلوا معاهم في صدام لعل يسمحوا لهم ياخدوا فرصه ايه، يفكروا لعلهم، يعني زي قوم سيدنا يونس كده ولا حاجه، ادوهم فرصه يفكروا، تمام؟ ولذلك يعني لما الموضوع يعني الصدام في الشريعه، اما انه يبقى صدام مبرمج، يا اما الصدام الاهوج اللي عبارة عن تجارب غير مأمونة العواقب أو محسوبة العواقب، الشريعة تنهى عنه ولا توصي به أبدا. إنما هذا الصدام أو الاحتدام اللي بيحصل ما بين الفئة المؤمنة والفئة الباغية أو الفئة الكافرة بيبقى جهاد بشكل منظم محسوب العواقب، لدرجة إن بعض الفقهاء قال إن الجيش لو خارج وغلب على ظنه الهزيمة يحرم عليه الخروج. يعني خارج ويغلب على ظنه ليه الهزيمة يحرم يخرج، تمام؟ ده كلام العز تقريبا، وكانت من الحاجات العجيبة إن ده كلام الإيه العز اللي هو أصلا مشهور بإيه يعني فاهمني. لكن هم كان عندهم هذه الجرأة أو الحماسة المنضبطة بالشرع خلاص. المهم فالشيء ده أقصد إيه، إن هذا الصدام أو الاحتدام، لأن الأصل إن أنت تبقي تعطي للكافر فرصة يعني، تمام؟ يعني تديله فرصة إن هو قد يؤمن. يعني ما إحنا نهينا إن إحنا ننهي على إيمانه بلساننا، باب أولى ما ننهيش على إيمانه بإيه؟ بسيوفنا ولا بإيدينا. يعني تنهي على فرصة إيمانه أقصد يعني. يعني أنت منهي عن لعنته على التعيين على الراجح ليه؟ منهي عن الكلام عن مصيره على التعيين على الراجح ليه؟ انت ما تعرفش هو الى اين سيقول. من باب اولى انت ما تعرفش برضه هيموت كافر هيموت مش عارف ايه، فانت بتديله فرص. الاصل كده. ممكن دي فكرة اصلا ان الكفار يعيشوا في وسط المسلمين، وان الاوبشن الاول اللي هو قبل القتال هو ايه اللي هو قبل القتال غير الاسلام. بقى انا بقول قبل القتال على طول الجزية، هو عايش جواك وبيدي جزية وخلاص، بس مسموح له يعيش جواك اهو، اديله فرص. تمام؟ واضح جدا بقى القضية دي عندهم، واضح جدا القضية دي. يعني انا كنت متخيل ان الراجل الصالح ده في حواره مع صاحبه المستفز جدا ده، يعني انت تخيل كده واحد دخل عليك يقول لك ايه، بفكرة انا احسن منك ماشي، انا اغنى منك وانت فقير، وانا عيلتي احسن منك واتباع احسن منك، وانت ايه انت مالكش اي لازمة خلاص، وبص اللي عندي ده ما هيروحش، تمام؟ وانت عملت تقول لي مش عارف بص ولا عشي، ولو انا بقى في الاخرة كمان هبقى برضو سيد سيدك، سيد سيدك برضو، جزمتي فوق دماغ غضب عن بوزك برضو في الاخرة، ربنا هيعمل كده. طب يعني طب انت ده بقى هتعمل ايه؟ انت اول حاجة هتبقى شغلاك ازاي ان الجزمة دي تقطع على دماغ الجزمة ده، صح؟ والجزمة الاولى احسن من الجزمة التانية خلاص؟ حقيقة تبقى انت دماغك ايه؟ مش مركز بقى شايف قدام. ازاي بقى اللي بيسميه ايه الانضباط الانفعالي خلاص، يعني ازاي ان هو متزن انفعاليا وضبط انفعاله وتجاوز كل القضية دي وركز في الاخطر والاهم واللي هو خايف عليه منه اكتر، وقال له اكفرت بالذي خلقك من تراب؟ اكفرت؟ انا متخيل ان اول حاجة يقول له ايه، انت هاد انت يا ابني مش عارف ايه، انت بتقول لي كده ازاي وعلى اي اساس بتقول لي كده، صح؟ نسي نفسه خالص، طلع نفسه الموضوع، الله ينور عليه. زي سيدنا موسى لما هو ايه فرعون هيموت ويشخصن الايه القضية، وعمال يشتم في ايه في سيدنا موسى، وسيدنا موسى ايه عمال ايه يعدي دي وايه. خلينا في المهم اهو، مسحت، يلا خش على المهم. هو هيموت وياخده هنا، وهو عايز ايه؟ هو برضو مهتم جدا ان ياخده للجنة. دي نفسية اللي بيدعو الى الله، دي نفسية الانسان اللي بيحمل كلام الله الى الناس وبلغ رسالات الله الى الناس. واحد بيعمل نفسه بالنسبة له ايه مركونة خالص، ليش دعوة بيها، على جنب، وتركيزه الاكبر فين؟ في قضيته. من الاخر يا جماعة احنا قدام حد ربنا عنده اهم من نفسه، ربنا عنده اهم من ايه من نفسه. والتقصير في حق الله عنده أهم من التقصير في حق. ولذلك أنا كنت بقول للأسف الشديد إحنا ممكن في بيوتاتنا نجد مثلا واحد مراته تبقى أثرت في حق ربنا ومش عارف إيه ولا يزعل، بس أثرت في حقه يخرب الدنيا. إن ابنه يبقى أثر في حق ربنا في كذا في كذا مش مشكلة، بس أثر في حقه يقلب الدنيا. واحدة جوزها كل قصتها إنه مقصر في إيه في كذا ومقصر في كذا ومقصر في حقها في كذا، طب أثر في حق ربنا بتزعل إيه، بس يعني إيه زعل بيروح بعد شوية. ازاي فعلا التقصير في حق ربنا يبقى هو يعني شغلنا ووجعنا وهممنا وغممنا اكتر من التقصير في حقنا، وازاي ان احنا فعلا نبقى حق ربنا والقصة دي يعني حضورها عندنا اقوى من ايه من اي حاجة تانية. تمام؟ فاحنا بنشوفه هنا تجاوز عن كل القصة دي ونسى نفسه كأنه مش في القصة خالص، وقال له اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. طيب هيقول له بقى ايه، احنا توقعنا انه هيقول له بقى ايه يعني انا احسن منك وانا برضو اجدع منك انت يا كافر انا مش عارف ايه. قال له لكن هو الله ربي، برضو بيتكلم على ايه، على القضية بتاعت ان انت ازاي بتعمل كده مع ربنا، وسايب برضو حتة ايه نفسه برضو في الاخر لكنها برضو خلينا في دي خلينا في المهم سيبك من القصة. ولذلك اللي هيتصدى لحمل أمانة الوحي ده وتبليغ الرسالات للناس لازم يوطن نفسه على ان نفسه دايما تأتي اخر. ماشي؟ يعني حتى على الاقل تأتي اخر، يعني ما ينفعش نفسك تكون حاضر في المشهد. ولذلك مثلا كتير جدا ممكن تجد مثلا بسبب ردة فعل ما ولية امر مثلا ولا معلمة ولا حاجة في موقف ما عمل التصرف، هذا التصرف المفروض اللي هو المتوقع منه انك تعمل ايه، ان انت تاخد موقف لشخصك، لا انت خد موقف لايه لربك لحرمة الايه الامر ده. وبعدين الموقف بتاع شخصك ده ايه، لا والله انا شخصي مش فارق معايا ومش مشكلة، انا عندي ما فيش مشكلة خالص. القضية الاهم هي ايه، ان احنا مش عايزين كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وتجاوز دي ماشي مش مشكلة. انا ايه يعني حق ربنا الايه الاول، وبعدين احنا نيجي فين، لا فين في الاخر بقى خالص احنا كأننا مش موجودين اصلا. ده بشكل يعني قوي جدا لو تفتكروا كان الموضوع ده عنده في حضور بشكل صريح جدا في قصة مين، لا كانت اوضح منها بقى، لا كانت اوضح منها في موسى والخضر في بناء الجدار، صح؟ كانت اوضح منها ان قلت لك ان الناس دي ايه، الناس دي يعني عمالين قصروا ومش عارف ايه وناس خدت بالك يعني هي نفسه وداها فين، اخرها خالص بقى مش موجود اصلا، وهو همه كله انه يبلغ رسالته ويؤدي مهمته ويقوم بدوره. وانا بقى عجبك ولا مش عجبك مش مشكلة، اي فكرة مخالفة لحاجة الناس فرقت عليها تقول بدع بس. فانا مبتدأ مش مبتدأ مش هي دي القضية، بعد وقت انتم ما هتبقاش يعني طبعا تبقى شوية بتوجعكم، بس بعد وقت ما هي خلاص جسدتكم هتنحس عليها فما هتبقاش بتوجع يعني خلاص. اللي اقصده حاضر جدا جدا في قصتهم مسألة او في قصصهم اسألتنا هم مهتمين بحق ربنا الاول في معالجة الاخطاء، مهتمين بابراز يعني اكرام الله ومنته وفضله الاول، وهم انفسهم مش حاضر. شو بقى، لا حضرة في السراء ولا حضرة في الضراء، فهمني يعني يتكرموا مش حاضرة مش عايزين يتكرموا، فهمني يعني طيب اوذوا برضو مش حاضر جاية في الاخر خالص. تمام؟ وحتى لما جات بانهي شكل، شوف بقى يقول له ايه، يبقى لو لاحظت يقول له إيه؟ لكنه هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت الجنة قلت ما، بيديله ايه حلول يعني والمفروض ما تشركش بربنا وكلام من ده طيب بيعظه الاول يعني بيكلمه سيب ده بقى وروح لايه هيتكلم عن نفسه بقى. طب برضو اتكلم بانهي صيغه، شوف يقول له ايه، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ما قالوش برضو إيه أنا أحسن منك، لا أباء تعال لي هنا أحسن مني في إيه، أنت هتتنطط فيها، لازم أقف عند حد، أنت يعني على أي أساس بقى إن شاء الله بأمرت إيه ولا حاجة من الكلام ده خالص. إن ترني أنا، لو أنا يعني طالما أنت شايف إن أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى يا ربي في نفسه، مش أنا برضو إيه أسمع، هو الأحيان في حين كتيرة بنعز وننقض الموعظة، فاهم انت؟ يعني اللي احنا بنقوله في موعظتنا بنيجي في تصرفاتنا نعمل ايه؟ بننقضه، خلاص؟ فايه؟ فينقض الموعظه دي ان هو طب ما انت بقى لو عملت تقول له ايه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، طب ما انت المفروض تجينا تقول له ايه؟ ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، هتشوف انا ازاي هقدر ابقى اكبر منك وهثبت نفسي عنك وهوريك. لا، فعسى ربي ان يؤتيني، هو اللي هيديني انا، ما ممكن انا مملكش خيرا من جنتك، تمام؟ ربي يديني افضل منها. وخد بالك من ايه بقى يا الله، حاجه جميله قوي اللي هو بلاحظ ان الصالحين ما بيتعاملوش مع ربنا بالمنطق بتاعنا ده، اللي هو منطق ايه؟ اللي هو ان انت ليك كرامه واجبه على الله، انا مش شيخ، يبقى لما يخف ده انا مش شيخ، لما تزني يجيلي فلوس، يعني انت بتهرج شيخ يا عم، شيخ شيخ وبدعو الى الله وبتاع وحوارات وقرآن وكده شيخ يا عم شيخ. فلذلك بقى ايه بيبقى قاعد مستني لايه؟ الاسوأ بقى ايه اللي هو دايما في حواراته، يعني في صراعاته مع الناس بيعيش بنفسية نحن ابناء الله واحباءه. انت بتزعل ابناء الله واحباءه، بيزعل اولياء الله الصالحين، يلا يلا يلا يلا يلا بتتكلم على العلماء، يا يلا بتعرض العلماء، يلا بتعرض العلماء، فاهم انت؟ يعني هم مش انبياء، يعني عذر حتى خليني اتكلم على السقف، الناس الحلوه قوي، احلى طبقه في المجتمع العلماء. يعني انت مش معنى ان انا اختلفت في رأيي او شايف ان رأيي ده مش صح او كلام ده يبقى انا ايه، ولا مثلا ما سمعتش كلامه في الحتة دي يبقى انا ايه، لا، انما انت تكلمني مثلا في ان انا اسيء الادب، في ان انا تجاوز الحدود، في ان انا ما احترمش علمه، بس انا مش ملزم شرعا بان انا ايه اتبع الشيخ بتاعك. يا عم انت ما تحترمش العلماء، يعني هيحصل لك. يعني وكأن دول مثلا ايه، انا قلت ان المنطق ده اصلا عامل ازمه كبيره جدا في المجتمع، عامل ازمه حتى في البيوت، ازمه الام مع بنتها والست مع جوزها والراجل مع مراته. كنت اقول لهم الراجل مع مراته ايه؟ باتت تلعنها الملائكه، ده انت هتبقى ليلتك سودا. ومن قال ما تلعنكش انت اصلا؟ يعني مين قال ان انت صاحب الايه؟ الحق. تقول له دعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، الله العظيم، على أساس إيه بقى فين من الآن أنت مظلومة؟ يعني لا، ده احنا جزمنا ان احنا مظلومين منصورين، وقاعدة مستنية النصر بقى. والله بجد. ومثلا ايه اللي حصل؟ اتجازيت النهاردة في الشغل، ده لسه، ده أول حاجة لسه، انت هتشوف ايام سود، اللي يجي على الولايه ما بيكسبش. ايوه، هو بتديك الايه؟ الايحاء ده، او انت بتديها الايه؟ الايحاء ده، ان انا يعني مش انتي وكذا وحقي. الاسوأ بقى ايه؟ طب خلاص احنا كده متفيروسين، احنا وحريمنا متفيروسين، طب الحال الصغير دي ذنبها ايه؟ ذنبه مين والله؟ ان يبقى الاب بيتعامل مع العيال على ايه؟ اللي هيزعل بابا، الحق الثقراطي، خدت بالك؟ اللي هيزعل ده انت هتبقى ايامك سود، ده انت لما تكبر هتشوف ايام. ولما يبقى عندك عيال بس ده انت هتتعذب. اللي عملته فين؟ مين قال ان انت اللي ما هتتنيلش على اللي انت عملته فيه اصلا؟ الحق الثيوقراطي. لا الحق الثيوقراطي يعني هو عايش بالايه؟ بالجو ده، ان هو كأنه ايه؟ بيتكلم على الجزم في ان مخالفه ربنا هيعاقبه وان هو ربنا هيديه. لا هتلاقي الناس الصالحين دول كل ما الانسان يبقى عارف بالله من سوء الادب مع الله انك تتألى عليه وتفرض عليه حاجة ايه؟ انت اصلا ما عندكش مؤهلات تستحققها اصلا. من سوء الادب مع الله كده، من سوء الادب مع الله انك تحكم على غريمك حكم، ما هو اللي قال له من ذا الذي يتألى علي، صح؟ من سوء الادب مع الله انك تحكم على غريمك حكم ان انت هتاخد اكتر منه او ان هو هيحرم اكتر منك. من سوء الادب مع الله، لان انت اصلا انت مين عشان انت تملك انك تتألى على الله؟ يعني انا مثلا لما لو عندي عيلين وبنتي مثلا اتخانقت مع ابني وقالت له ده لما يجي بابا تشوف بابا يعمل فيك ويودي فيك ومش عارف ايه وكلام من ده، ويعني هي بتتهمك ان انت ايه هتحابيها بصرف النظر عن القص، تيجي بقى تقعد تسمع الحوار كذا كذا كذا كذا، هي ناسية ان هو ابنك برضو، ناسي ان هو ايه ابنك برضو. احنا ناسين ان الغريم ده ايه؟ عبد من عيال الله، صح؟ يعني الغريم ده حد برضو ايه يعني ربنا له في لا يعني له قدر من المحبة لدى الله سبحانه وبحمده، بتكلم على مؤمن يعني خلاص، يعني حتى لو كافر ان ربنا عدله يقبل ان هو ايه ان هو ينتصر لحد وخلاص، ولا يحابي حد على حسابه. تمام، ما هو ربنا مش كده. فانت بتتألى على الله وبتفرض على ربنا عز وجل، وحق في قراطي بتدي نفسك ايه حقوق مكتسبة ان انا اعمل وودي والمفروض ويحصل ويكون وما يكونش، على اي اساس؟ فلذلك مسألة الحق الثيوقراطي دي بقى مش حاضرة عند الناس الايه الصالحين. فمعلش كل الكلمة دي عشان كلمة ايه؟ فعسى يا رب، فعسى ايه رب يعني انا. طب هنا هو مظلوم ولا مش مظلوم؟ بلاش خالص، لو انت اللي تملك المسألة دي، انت انسان هو تملك المسألة دي وديت ابنك شوية حاجات ومش عارفه وخلاص وهي جاية منك، وابنك التاني ده كنت عطي شوية حاجات اقل، وابنك اللي انت اديته ده طلع عيل ندل وقاعد يعمل كذا كذا كذا، فخوه انت كواحد تفرج على المشهد هتعمل ايه؟ لازم في قدر من العقوبة للي ايه للي عمل كده ده اصلا، صح؟ ولازم ترد لمين ده لده ايه؟ لا سيما ده ما اخطأش خالص ومظلوم وزي الفل، والتاني ده وصل تطوله ليك انت شخصيا. تمام، طيب الصورة كده، وانت مش انت اللي بتظلم ولا انت اللي ايه اللي ممكن حد يعني اوذي ما تردلوش حق، فاهمني؟ طيب يعني اللي اقصده ان معرفة الصالح بالله تخلي مسألة رد حقه فرض، هي متأكد انها ايه جاية، فاهم؟ من علمه بالله يعلم ان من اسباب زوال النعمة الاغترار والافتخار واحتقار الناس وانتقاصه، ده يعلمه حقائق يعني من علمه بالله. سنن، احسنت، هو من علمه بالله عارف ان دي سنن، ان الكفران ده الى زوال، من علمه بالله عارف ان المظلوم ده منتصر، من علمه بالله في اليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، يعني ان هو بيبتسم اخيرا يعني. ورغم كل ده ما ايه ما جزمش وافترض على الله شيء ولا تألى على الله سبحانه وبحمده. فانتبه لدي بس عشان هي تغضب ربنا جدا، تألى على الله ده، وده من ايه؟ من تواضع الانسان ومن هضمه لنفسه ومن انكساره بين يدي ربه. ولذلك حتى هو لما قال فعسى ربي ان يؤتيني، خلاص هو هنا ان انا نفسي ممكن ربنا يديني، مش ايه يعني ما اتكلمش في ان ربنا قدرته على الايتاء ادى ايه، فانا واستحقاقي للايتاء خلاص. يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. طيب سؤال, يرسل عليها حسبانا من السماء, بيعمل فيه إناء, بيعمل فيه إيه؟ يقول له يهدده ولا بينبهه ولا بيتشف فيه, هيجي لك يوم وتعمل مش عارف ايه خلاص. خلينا نقول ما بين تشفي وما بين تنبيه وتهديد. تنبيه وتهديد مش تشفي خالص, خلاص يعني زي اللي هي مش عارف بتاع ما ردتش عليها تقول لي فعسى ربي ان يؤتني خرجا من سور سعز وتصبح صعيدا زلقا, ربيت كده تدونا في داهية على مش عارف. ف يعني بت ايه انت الوقت يعني تفريغ لشحنة غيظ, بيصير يوم يحصل لك كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا, تمام. انت مثلا دار حوار بينك وبين حد ومش عارف وتقول له كذا كذا كذا كذا وبيقول لك ايه, طيب طب ايه اللي خلانا ما نقولش ان هتشفي, ما هو برضو انت مش عايزين برضو الايه التقديس الزائد قوي ده, احنا مش قدام نبي ولا كلام ده ولا هو مين ما نعرفش, بس يعني احيانا النظرة الجميلة والايجابية فيها مبالغة كده في تصوير الواقع بشكل حلو وجميل ولطيف قوي لدرجة مثلا تعمل ازمة. يعني مثلا برضو ردود الافعال في طيار كبير دلوقتي مثلا في الأمة ماشي, بيقدم العثمانيين كناس ايه جمال جدا وهيلين خالص ورائعين للغاية, تمام. ومثلا يصدر لنا من العثمانيين مين, سلطان سليمان القانوني ومحمد الفاتح, خلاص بيصدر الناس دي وبيدافع باستماتة مثلا عن عبد الحميد الثاني رغم مثلا يعني ان هو اللي سقط الخلافة في عهده كان من اسوأ خلفائهم على الاطلاق, فهمني, رغم انه خان مثلا خيانات وباع بيعات وكلام من ده بس بيصدروا دايما في صورة ايه, ده جزء من المشكلة برضه, ده جزء من المشكلة يعني ده جزء ازمة انت بتصدروا دايما بهذه الصورة. طب انت بتعمل ايه دلوقتي, انت بتزور التاريخ بس بشكل يعني بنية ايه حسنة, لا ادهولي ايه ما له وما عليه, ادهولي في صورة ان هو لا ده فيه وما فيه ما فيهوش. لذلك زي ما كنت يعني كنت بقول برضو في حتة حتى التعامل مع الصحابة واخطائهم والتعامل مثلا مع الانبياء وعصمتهم وفهم القضايا دي فهم عميق وسليم تمام مهم. ليه؟ علشان انت ما تعيش جيل في كلام مش موجود في الواقع, يعني برضو ده لون من الخرافية برضو. ويمكن لو تفتكروا انا كلمتكم عنه لما كلمتكم عن السير, طب بالله عليك انت انطباعك عن السلف دول ان هم ايه ده يعني القرون الخيرية الثلاثة الاول ده دول اه ده يعني مثلا لما يجي يقول لك وكان منصور ابن عمار يحصل ويحصل ويحصل في صلاة ويصلي كذا, اذا بقى ده منصور ابن عمار كانت ايه, يبقى الصلاة كده والصوم كده والزكاة كده والحج كده يعني هو مش لازم يكون كله كده, فهمني. ما ده قلنا المشكلة التانية بس انا بس بتكلم على حتة ايه عرض الصورة دي خلانا بقى ايه. طب ايه المشكلة, ايه المشكلة, المشكلة بقى ان ده عمل لك سقف مش واقعي, حط لك سقف مش واقعي تمام, سقف مش واقعي لإصلاح القرن اللي انت فيه. بقينا بنستبعد قوي قوي قوي قوي قوي ان الناس اللي احنا في وسطهم دول يبقى تاني يرجع للأمة مجد ولا خلافة, لان احنا شايفين ايه في منصور ابن عمار تاني وفين ربيع بن خثيم وفين هرم بن حيان وفين منصور بن زازاء, فين الكلام ده, يبقى مش جاي. فبيعمل ايه في النظرة الأممية, في نظرة ان انت القصة دي مش ايه, حط لك سقف مش ايه مش واقعي اصلا تمام. ده على مستوى الأمة, وعلى مستوى الأفراد حط لك سقف مش ايه مش واقعي, انت ما ينفعش توصل. ليه؟ لان كنت بقول احنا مثلا الولع اللي احنا مثلا كشباب سلفيين كده في الاول بان احنا نتتبع قصص السلف حتى ولو على حساب قصص الانبياء وعلى حساب قصص حتى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الصحابة, الولع الرهيب اللي كان بالقصة دي, كنت بحس من خلاله ان المشايخ دون ان يقصدوا يعني عايز لك واحد كده شخص تركيب ملتزم تركيب، اللي فيه صوم منصور بن عمار وصلاة ماشي الفضائل خلاص مثلا، وجهاد عبد الله بن الزبير، وفهم الشخصية دي عايزين واحد من ده بقى ماشي، لو عايز تعمل عربية يعني تجيب الفتيس بتاع هوندا وتيجي جايب بقى ايه الكاوتشات بتاع التويوتا رهيبة، وتيجي عامل انت ايه تشكيلة، فاهم انت تشكيلة ايه كده، تشكيلة عربية اصلا هي مش موجودة في الحقيقة، زي اللي هو قال له ايه، قال له طب انت عايز، قول لي عايز تتجوز مين، قال له عايز اتجوز واحدة مش عارف زاهدة ومش عارف ايوه بتاع الجدع بتاع ام عزيز ده، خلاص ده اول ما تلاقيها قول لي اطلع مراتي واتجوزها، يعني لو لقيت منها قول لي على طول، والله العظيم ما هتردد اطلق مراتي واتجوزها لك على طول ماشي، اول ما تلاقي منها ما يعني فاهم انت. المشكله ان احنا يعني عايزين حد مفصلينه ماشي، هذا الكائن التفصيل تمام، يعني على فكره ده جزء كبير جدا من ازماتنا في التعاملات البشريه وفي الرضا، في الرضا ماشي، الكائن التفصيل ده ده لا حتى مثلا انت مراتك انت حاطط ايه تنفصل ست تمام، فلما انت واحد مثلا تخيل بقى يفصل جلابية فعايز مش عارف يحط ده مفصل ست، الست اللي مفصلها دي طب لقى نص الحاجات اللي هو مفصلها بقى مش موجود، بقت عنده نص ست حقيقي يعني فاهم انت، وبيتعامل معها عايش معها لانها ايه نص ست، يلا ادينا عايشين لغط من قبل ربنا، ربنا يكرمني واجيب نص ست تاني ونص على نص الدنيا تمشي، ويا سلام بقى لو مثلا اللي جابها دي فيها من النص اللي عنده يوه ده ضافت لي يعني حتاية عن النص اللي عنده، فاهم انت. ونفس القصة هي برضو تصورها الراجل، حتى راجل ايه انا عايزة بقى راجل ايه يقعد معايا طول اليوم وبعدين يخرج يفسحني مش عارف ايه ومش عايزة عصبي وبيهرج بيضحك جامد وكريم معاه فلوس كتير ولبسني ذهب وغوايش ومش عارفه ايه ويعمل مش عارف ايه، حاضر ان شاء الله باذن الله، انت بقى تفضلي مستنياه لغايه الجنه ان شاء الله، لك قاعده كده مستنياه. فبتتجوز الزبون بتكتشف ان الزبون ايه الاحلام دي كلها بالكتير خالص فيها النص، يبقى عايشه مع نص راز، هي بتبقى تصورها كده ادينا راضيين والدنيا فايوه نص على النص يعمل واحد مشترك خلاص مش هي بتكمل نص الاخر، ايه النص الاخر. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر، يشهد قلبي تشهد عيني.